أحسن الله إليكم. يقول: كيف أفرق بين العقوبة والابتلاء من الله؟ الله أعلم، يمكن يكون الشيء عقوبة وابتلاء، فهذا لا يتيسر. قد يتبين يتصور، قد يتبين في بعض الأحوال أنه عقوبة، وينبغي للإنسان أن لا يحسن الظن بنفسه، عليه أنه يحاسب نفسه ويبني الأمور على قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. عليه يحاسب نفسه. يقول بعض السلف: إني لا أصيب الذنب فأجد أثر ذلك في خلقي دابتي وامرأتي. نعم.